بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فتكلمنا بالأمس في مقدمة أولى قبل أن نبدأ وإياكم في تدارس كتاب التوحيد، ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى في مقدمة ثانية حول هذا الكتاب. وقبل هذا لابد أن نسأل بعض الأسئلة حتى نصل ما قلناه بالذي سوف نقوله بإذن الله. من يذكر كتابا واحدا من كتب الردود على أهل البدع؟ ما كتب الله على الجهمية والزلاجة؟ بارك الله فيك. من يذكر ثلاثة كتب من كتب العقيدة الأمهات التي قام أصحابها بالرواية فيها بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وإلى من بعدهم؟ تفضل شيخ. كتاب السنة هو أيضا من الكتب، ولكن الكتب المتأخرة التي سوف نأتي إليها إن شاء الله. تفضل شيخ. عبد الله بن أحمد بن حنبل. نعم. وأيضا نعم. نعم. أحسن، بارك الله فيك. هذه كتب ثلاثة من الكتب المسندة في الاعتقاد، لكنها صنفت قبل أن يسمى هذا العلم بهذا الاسم. أما الكتب التي صنفت بعد ذلك وهي بعد القرن الخامس الهجري فقد سميت بالعقيدة أو بالاعتقاد، لكننا لا نسأل عن هذه، وإنما نسأل عن كتابين عرفوا باسم التوحيد. تفضل. نعم، احسنت. فصنف عدد من اهل العلم بهذا الاسم، منهم كما ذكر احمد المقريزي المؤرخ، ومنهم الامام ابن خزيمه رحمه الله. فهذه بعض الاسئله على ما جاء في الدرس الماضي. أما في درس اليوم فنتكلم ابتداء عن أن التوحيد كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإنما قام من قسمها بهذه الأقسام باستقراء ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكغيره. فقالوا توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال الله عز وجل، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الحكم المشرع سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني فهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال المخلوقين. لا نصلي إلا لله، لا نذبح إلا لله، لا ندعو إلا الله، لا نستعين إلا بالله، لا نستغيث إلا بالله، لا نتحاكم إلا لشرع الله عز وجل. أما القسم الثالث من أقسام التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. هذه الأقسام الثلاثة كلها جاءت في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، غير أنه ركز في كتابه على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فجل هذا الكتاب إنما جاء في توضيح توحيد الألوهية، وجاء في التحذير من الشرك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، وجاء في التحذير من وسائل الشرك. فمضمون كتاب التوحيد هو التوحيد بأصنافه الثلاثة، غير أنه ركز على توحيد الألوهية وتحذير الناس من خرم هذا التوحيد لا سيما في شرك القبور. سبب ذلك أن الشيخ محمد رحمه الله كان في بيئة انتشر فيها شرك القبور والاستغاثة بأصحابها والاستعانة بهم والذبح لهم والطواف حول تلك القبور وما شابه ذلك، فلما رأى هذه المنكرات العظيمة التي تهدم أصول الدين قام رحمه الله بتصنيف هذا الكتاب العظيم، وكان شغله الشاغل في هذا الكتاب هو بيان التوحيد وتحذير الناس من الشرك والتنديد. هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد هو أول كتاب كتبه الشيخ محمد رحمه الله، واختلف أهل العلم رحمهم الله عن مكان تصنيفه، في أين كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله هذا الكتاب، فقيل في حريملا لما أقام فيها رحمه الله، وهذا الذي اختاره العلامة ابن غنام رحمه الله في تاريخه، فذكر أن الشيخ محمد إنما كتب كتاب التوحيد في هذه البلدة، بينما يذكر علماء آخرون أنه صنف هذا الكتاب في البصرة، ويرجح ذلك العلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد رحمه الله، وذكر أنه استفاده من كتب الحديث الموجودة في مدارس البصرة، والجمع بين هذين القولين يطاق، فيقال إنه قد يكون ابتدأ تأليف هذا الكتاب في البصرة وأتمه في حريملا، هذبه، جعل عليه المسائل ونحو ذلك بعدما استقر في تلك البلدة. وقد يقال إنه صنفه في البصرة لكنه ما اشتهر وما أخذ عنه إلا لما استقر في تلك البلدة، فالجمع مستطاع. هذا عن المحل الذي صنف فيه الشيخ محمد رحمه الله هذا الكتاب. أما عن منهجيته في هذا الكتاب فإنه رحمه الله جعله كتابا أثريا، بمعنى أنه لم يكثر فيه من الإنشاء، بل جعله تبويب. وقال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قال فلان وفلان من التابعين رحمهم الله. فهذا هو منهج الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. ثم إنه رحمه الله بوب هذا الكتاب إلى أبواب كثيرة، وقدم وأخر في هذه الأبواب على حسب الأهمية، فهو يقدم الأهم فالمهم رحمه الله. كذلك جعل لكل باب مسائل، وهذه المسائل هي الأحكام المستنبطة مما جاء في هذا الباب، ثم رتب هذه المسائل على حسب ورود النصوص في كل باب. فهذا هو صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب. مصادره ومراجعه التي رجع إليها كما أسلفنا، رجع للكتاب والسنة وللآثار. فمن مصادره كتاب الله تعالى، ومنها صحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذا المسانيد كمسند الإمام أحمد رحمه الله وأبي يعلى والبزار، وكذا الصحاح كصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم، وكذا غيرها من الكتب ككتاب الزهد لوكيع وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل رحمه الله. فعلى هذه الكتب الأصلية عال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب النفيس. وأما الأحاديث الواردة في هذا الكتاب فهي صحيحة في جملتها، إلا أن ثم بعض الأحاديث منتقدة وهي ضعيفة، لكنها ليست من الأحاديث التي اتفق على تضعيفها. ما من حديث منتقد في هذا الكتاب إلا وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. أما الموضوعات والأحاديث المتفق على تضعيفها فكتاب التوحيد منزه عنها، وهذا إن دل فيدل على علم الشيخ في صنعة الحديث، فإنه لم يذكر في كتابه شيئا من الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث التي اتفق على تضعيفها، بل إنه ذكر فيها الأحاديث أو ذكر فيه الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث التي اختلف في تضعيفها، والصحيح أكثر من غيره. ولذا فقد اعتنى أهل العلم بتخريج وتحقيق الأحاديث والآثار الواردة في هذا الكتاب، فكان منهم أبو سليمان جاسم الفهيد الدوسري، حيث كتب كتابا في تخريج كتاب تيسير العزيز الحميد. كذلك صالح بن عبد الله العصيمي، حيث كتب الدر النضيد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد. أو تخريج حديث كتاب التوحيد. كذلك قام غيرهم من أهل العلم بوضع الكتب في ذلك. وللشيخ العلامة ناصر بن حمد الفهد فك الله أسره كتيب نفيس في ذلك أسماه التنبيهات على كتب تخريج أحاديث كتاب التوحيد. فتعقب بعض من كتب في ذلك ورجح الراجح وبين المرجوح رحمه الله أو فك الله أسره ورحمه الله حيا وميتا، حيث بين هذا البيان وذب عن كتاب التوحيد ونقح الصحيح من الضعيف وذكر وجه الشيخ رحمه الله في ذكره لتلك الأحاديث. أما عن المسائل الواردة في ختام كل باب كما ذكرنا فقد تنوعت، فبعضها أطال الشيخ فيها وبعضها اختصر، فتجد في بعض الأبواب 5 فوائد 10 فوائد أقل أكثر، وأقلها 2 فائدة وأكثرها 30 فائدة يذكرها الشيخ رحمه الله في كل باب في ختام كل باب. وهذا هو فقه الشيخ رحمه الله، حيث يستنبط الأحكام من هذه النصوص وهذه الآثار. اعتنى أهل العلم بهذه المسائل، فقام بعضهم بتأليف كتاب مفرد في شرح مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، حيث كتب كتابه في شرح مسائل كتاب التوحيد. أما عن ثناء أهل العلم على كتاب التوحيد فقد انتشر هذا الكتاب شرقا وغربا وترجم إلى لغات كثيرة كالفارسية والأردية والفرنسية والألمانية والألبانية والإنجليزية وغيرها من اللغات، وأثنى عليه علماء العرب والعجم وعلى رأسهم أئمة الدعوة النجدية كأبناء الشيخ وأحفاده. أثنى عليه الشيخ سليمان بن عبد الله، وأثنى عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ حمد بن عتيق، وغيرهم من أهل العلم. ولقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاويه قصة جاءت في ذلك، أن بعض الدعاة وهو عبد الرحمن البكري لما كان في الهند كان هناك مجلس لبعض علماء الهند، في ختام كل مجلس يتكلم شيخهم فيطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويدعو عليه ويثرب على دعوته، فلما رأى ذلك الداعي هذا الأمر منهم فأراد أن يحتال في دعوتهم، فأخذ كتاب التوحيد ومزق الجلدة منه وأعطاه لهذا الشيخ الهندي فقرأه من أوله إلى آخره، فأعجب به وأثنى على الكتاب ثناء بالغا. ثم أعلم بعد ذلك أن هذا الكتاب الذي تثني عليه هو للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تطعن فيه، فأنكر ذلك. فلما تثبت من بعض أصحاب المكاتب وطوبقت النسخة بالنسخة علم أنه للشيخ محمد، فتراجع عن الطعن فيه وصار إلى الثناء عليه رحمهم الله جميعا. هذا الكتاب النفيس الذي أثنى عليه أهل العلم لا شك أنهم بذلوا من أوقاتهم وبذلوا من أقلامهم في إيصال هذا الخير للناس وفي توضيحه وبيانه، فقاموا بوضع الشروح على كتاب التوحيد، فتنوعت الشروح وكثرت هذه الشروح، ونحن نذكر هاهنا أهم هذه الشروح. أول هذه الشروح وأعلاها منزلة هو كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. هذا الكتاب هو أول كتاب وضع في شرح كتاب التوحيد، وهو أوسع كتاب في شرح كتاب التوحيد، غير أن الشيخ سليمان رحمه الله مات قبل أن يتم هذا الكتاب، حيث أتم باب ما جاء في منكر القدر وتوفي بعد ذلك، وبقيت عليه 7 أبواب. قام ناشر كتاب تيسير العزيز الحميد بعرض أمر إكمال الشرح على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فأراد ذلك غير أنه لم يوفق ولم يسعفه الوقت. فبعد ذلك ما كان من الناشر إلا أن يأتي ببقية الشرح من كتاب فتح المجيد لهذه الأبواب الأخيرة، فنشر هذا الكتاب للشيخ سليمان كله من شرحه إلا هذه الأبواب 7 التي ذكرناها. والذي يميز هذا الكتاب عن غيره أنه أول ما كتب في هذا الباب، وكل من شرح إما عيال عليه أو عيال على من استفاد منه. ثم قام الشيخ عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البكري بوضع شرح على كتاب التوحيد أسماه تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد، تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد، وهو استفاد من شرح الشيخ سليمان. إلا أن الذي يميز هذا الكتاب أنه جاء بفوائد ليست في كتاب التيسير ولا في فتح المجيد، حيث أنه يعمد إلى كل باب فيشرحه ويحليه بالأبيات الشعرية والنكت اللغوية، ضف على ذلك إذا أراد أن يأتي بفائدة يقول فائدة أو يقول تتمة أو يقول علم أو نحو ذلك. أحيانا في وسط الشرح وأحيانا في ختام كل باب. أيضا من الشروح المهمة على كتاب الشيخ محمد فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا الشرح هو أشهر الشروح على كتاب الشيخ محمد رحمه الله. وكتاب الشيخ عبد الرحمن إنما هو مستفاد من كلام الشيخ سليمان، حيث أنه هذبه وتعقب عليه وزاد عليه بعض الفوائد وحذف ما قال أن بعضه يغني عن بعضه، قال بأن ثم توسع جاء في باب ثم أعيد هذا الكلام في باب آخر، قال فحذف ذلك المعاد واكتفي ببعضه عن بعضه. كذا من الكتب في شرح كتاب التوحيد قرة عيون الموحدين في دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا كتاب كالحاشية على كتاب التوحيد، وهو اختصار لكتاب فتح المجيد، وهو أيضا من وضع الشيخ عبد الرحمن بن حسن، إلا أنه لم يسميه بهذا الاسم. الذي وضع له هذا الاسم هو ابنه عبد اللطيف. وأيضا من الشروح على كتاب التوحيد كتاب إبطال التنديد باختصار كتاب التوحيد أو باختصار شرح كتاب التوحيد، وهذا الكتاب للشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله، وهو كتاب وضعه لاختصار كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان، فاختصر الكتاب وزاد عليه بعض الفوائد. والبعض يظن أن هذا الكتاب للشيخ حمد إنما هو اختصار للكتابين، لكتاب فتح المجيد ولكتاب التيسير، ولكنه جاء مختصرا أو مختصرا لكتاب التيسير، بل قيل إن الشيخ حمد لم يطلع على كتاب فتح المجيد، وقيل إنه لم يطلع عليه وقت تأليفه لهذا الكتاب، وإنما اطلع عليه بعد ذلك. وأيضا من الكتب المهمة في شرح كتاب التوحيد الذي جاء بعبارات بينة واضحة، كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، وهو للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وتميز هذا الكتاب بسهولة العبارة وبشرحه للكتاب فقرة فقرة. أيضا من الكتب المهمة في شرح كتاب التوحيد حاشية على كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، وهو هو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 35 مجلدا. هذه المجلدات من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي جمعها هو الشيخ ابن القاسم رحمه الله، كذلك هو هو الذي جمع الدرر السنية في إجابات ورسائل أئمة الدعوة النجدية. فقام رحمه الله بوضع حاشية على كتاب التوحيد استفادها من كتب كثيرة شرحت هذا الكتاب. وأيضا من الكتب المفيدة في شرح كتاب التوحيد المعتصر في شرح كتاب التوحيد الشيخ العلامة علي الخضير فك الله أثره. ومن مزايا هذا الكتاب زيادة على ما فيه من آثار ونقول عن أئمة السلف وتحقيق المسائل، أنه يربط هذا الكتاب وهذه المسائل بالوقائع المعاصرة. فهذه بعض الكتب التي وضعها أهل العلم رحمهم الله في شرح كتاب التوحيد. وما من شيخ من شيوخ الجزيرة إلا وله شرح على كتاب التوحيد، بين مقل ومستكثر، بين مصيب ومخطئ، لأن مرجئة العصر الذين يتمسحون بالسلفية وينتسبون زورا وبهتانا للأثر يسارعون إلى شرح أمثال هذه الكتب، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب أئمة الدعوة النجدية وكذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم من الأئمة. لماذا يسارعون إلى ذلك؟ حتى يضعوا العراقيل ويضعوا الشروط التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان دون كل حكم، حتى لا يقوم من يقرأ هذا الكتاب أو يقرأ الشروح عليه أو يسمع لأحد شيوخ الحق بإنزال هذه الأحكام على طواغيت العصر، فيحجرون هذه المسائل ويقصرونها في ما يتعلق بشرك العامة أو شرك العوام، مما يتعلق بما يصنع عند القبور. أما شرك الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة اليهود والنصارى ونحو ذلك فدونه ألف قيد وقيد وألف شرط وشرط والعياذ بالله. فإذا لا يفترض لأولئك ولا يسمع لشروحهم ولا يقرأ لهم. وفي غيرهم ممن ذكرنا غنيا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. صاحب هذا السؤال أمتنع عن الإجابة عليه. هل تم سؤال؟ نعم؟ إيه؟ لا، ليس له شرح، وإنما كتب في تاريخ أئمة الدعوة النجدية ممن عاصرهم. نعم، هو من طلاب الشيخ. نعم. المعارضة في الشرع، كيف السنة في المعارضة؟ لم أسمعك. أما المعانقة فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فبعضهم قال بأنها من البدع، وبعضهم قال بأنها سنة، والبعض توسط في ذلك فقال تكون لمن أقبل من سفر ونحوه. فلما جاء بعض الأئمة للإمام مالك رحمه الله قال الإمام مالك رحمه الله: لو كانت المعانقة سنة لعانقتك. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مقدمه من الحبشة، وكذا ورد غير ذلك. فالأصل في المعانقة أنها تكون لمن حضر من سفر أو من غياب أو نحو ذلك. وأما المصافحة فقد وردت فيها الأحاديث والآثار، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صافح أخاه فإن السيئات تتساقط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع يده من المصافحة حتى ينزع الآخر وغير ذلك. وأما التقبيل فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولكن زيادة التقبيل شاذة، فلا بأس في التقبيل. يقول في مسألة مس المصحف للمحدث أو الجنب والخلاف في ذلك، فنقول لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة مس المصحف لمن كان على حدث أصغر أو أكبر، فهذا ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحريم ذلك، وذهب البعض إلى جواز ذلك، وهم الظاهرية كابن حزم ومن قال بقوله، وهو الراجح بإذن الله تعالى، إلا أن لقول الجمهور هيبة ومكانة وقوة، فهم استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ورد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يقل إلا المتطهرون، بل قال المطهرون، والمطهرون الذين طهروا من غيرهم. فالمراد من الآية اللوح المحفوظ والذين يمسونهم الملائكة الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى. وإن قيل إنه المصحف فيقال إن المسلم لا ينجس كما جاء في حديث أبي هريرة، والله سبحانه وتعالى طهره بالتوحيد فهو مطهر. قال الله تعالى إنما المشركون نجس، والمسلم الموحد على خلاف ذلك. فالمسلم على كل أحواله هو طاهر، ويجوز له أن يمس المصحف، ولكن كما أسلفنا إن هذا القول لم يقل به إلا الظاهرية وبعض الأئمة. فإشهار هذا القول وإظهاره فيه نوع مفسدة قد يخشى من وقوعها، وكما أسلفنا قول الجمهور له هيبة في المنع من ذلك. نعم، يسأل عن كتاب أنصح فيه أو به في شرح كتاب التوحيد. أقول عليك بالمعتصم فإنه عصارة أهل السنة والجماعة. يقول هل أفضل حب كتاب التوحيد مع مسائله أم لوحده؟ الأفضل والله سبحانه وتعالى أن يحفظ المتن دون المسائل، فإن كان فيه نشاط فيكمل المسائل. يسأل عن حكم الأذان في أذن المولود اليمنى، فنقول هو سنة بإذن الله تعالى، وقد جاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة التي يقوي بعضها بعضا. أما التأذين أو الإقامة في أذنه اليسرى فلم يصح في ذلك شيء والله أعلم. يسأل عن حكم الصور الفوتوغرافية، فنقول إن هذه المسألة مسألة اجتهادية من نوازل هذا العصر، ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيها بين مانع وبين مجوز، والذي نراه أقرب للصواب القول بالإباحة، لأن هذه الصور وإن اشتركت مع الصور القديمة في الاسم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن أناس في آخر الزمان، قال يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. لذلك سارع بعض علماء نجد بتحريم القهوة أول ما وجدت في الحجاز ونجد. لماذا حرموها؟ لأجل النظر في اسمها. وفي لغة العرب أن القهوة اسم من أسامي الخمر، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما عند الحاكم وغيره يسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فلم يسموها خمرة ولكن سموها قهوة. فقالوا بالتحريم، ولكن لما نظروا في حقيقة الأمر والعبرة كما يقول الفقهاء بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فقالوا بإباحتها. فهذه صورة وتلك صورة، إلا أن الناظر في هذه الصور الفوتوغرافية يجدها أقرب إلى المرآة. لماذا؟ لأنها تعكس وتحبس، أما المرآة فتعكس صورة دون أن تحبس، والصور الفوتوغرافية زيادة على العكس تحبس الصورة. فهذه الصورة التي تخرج في المرآة ليس مضاهاة لخلق الله تعالى، وإنما هي صورة ما خلق الله عز وجل، لكنها عكست. ولو كان فيها مضاهاة لا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لحرم الوقوف أمام المرآة أو الجلوس عند نهر أو عند بئر أو نحو ذلك مما يعكس الصورة، صورة ما خلق الله عز وجل، وليس مضاهاة لهذه الصورة كما يحصل في الرسم اليدوي أو التجسيد الذي يكون في التماثيل ونحوها. فلو كتب أبو الفضل كتابا وخطه بيده، ثم قام أخونا تميم بمضاهاة هذا الخط وبمحاكاته، فكتب بمثله حرفا حرفا، إذا سألنا خط من هذا يقال خط تميم، وليس بخط أبي الفضل، بل هو مضاهاة لخط أبي الفضل. ولكن إذا أتينا بخط أبي الفضل ووضعناه على آلة النسخ ونسخنا 100 نسخة مثلا، وأتينا وزعنا هذه النسخ عليكم وقلنا خط من هذا؟ خط أبي الفضل وليس خط الآلة، بل هو عكس خط أبي الفضل، وليس مضاهاة أو محاكاة لخط أبي الفضل. إذا تصورنا هذه المسألة على النحو الذي ورد، عند ذلك لا شيء يقف دون القول بإباحتها وجوازها، والله أعلم. هذا سؤال ملغوم، لأني أعرف من كتب كتابا من إخواننا وأحبابنا فقال بهذه المسألة، فأسأل حتى أقول بخلافه. نعم، يقول ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟ نقول هذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف، ولقد اختلف أهل العلم قديما وحديثا في هذه المسألة، لكن الذي نراه أقرب للصواب هو الإشارة بالسبابة دون تحريكها، لأنه جاءت رواية الحديث عن أكثر من 11 راوية أو عن 11 راوية كلهم رواها بالإشارة، وتفرد زائدة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرك سبابته. أما سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهم من أهل العلم الذين رووا هذا الحديث فرووه بلفظ أشار بسبابته أو يشير بسبابته دون التحريك، فنقول بأن رواية زائدة هي رواية زائدة شاذة، يحكم عليها بالشذوذ لعدم إمكانية الموافقة بين الإشارة والتحريف. وقال بعضهم الجمع بين التحريك والإشارة ممكن بتحريك يسير لا يخرج الوضعية عن الإشارة وهي كذلك تتحرك. قال ومتى يرفع المصلي يده في الصلاة في القيام للركعة الثالثة؟ هل يكون رفع اليدين عند التشهد أم بعد القيام؟ نقول قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه عند كل رفع وعند كل خفض. وشراح هذا الحديث إنما ذكروا ذلك في القيام، فكل رفع وكل خفض ترفع فيه اليد إنما هو من قيام، أما دون ذلك فلا. وهذا الأمر يصيرنا إلى أن نقول إنه يرفع يديه إذا استوى قائما، إذا استوى قائما. أما رفع اليدين بعد الانتهاء من التشهد ثم الانتقال إلى القيام فهذا لم يقل به إلا الشيخ الألباني من المعاصرين، وقال ذلك فهما لحديث وليس هو بنص حديث. فهذا من الذي شذ من المسائل التي شذ فيها الألباني في فهمه لبعض المسائل، والله أعلم. يسأل عن الروافض وحكم من توقف فيهم، فهذه الأسئلة ستأتي إن شاء الله مع شرحنا لكتاب التوحيد. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.